بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى به للمريض، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضي ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه. ومعنى صدقه ربه أي قرره على ذلك وقال ما قال، وهذا أبلغ من قوله صدقت. ونظير ذلك قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي حقق ذلك له في اليقظة. ومنه أيضا قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقوله: من قال لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، من أجلها حصل الولاء والبراء والمنع والعطاء. فمدار دين الإسلام على تحقيق هذه الكلمة، وهي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه باطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهي كلمة التوحيد، ومدار التوحيد على تحقيق هذه الكلمة. ولهذا يجب علينا أن نعرف للتوحيد قدره، وأن نحرص على بثه بين الناس وتعليمه للناس، لأنه هو الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي عليه مدار قبول الأعمال، فالأعمال لا تقبل إلا إذا كان الإنسان في عقيدته مستقيما على شريعة الله، بأن كان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد أيضا هو أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه. ثم قال: والله أكبر، أي أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. ثم ذكر الحديث، فهذا الحديث يدل على فضيلة هذا الذكر، وأنه سبب للنجاة من النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما الباب الثاني وهو باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله، أي أن الإنسان يسأل أهل المريض عن حال المريض. وسؤال الإنسان لأهل المريض عن حاله يدخل السرور على المريض إذا علم بذلك، وأيضا يدل على عنايته بهذا المريض، فهو مما يخفف عنهم ويدخل عليهم الأنس. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفاه الله عز وجل بسببه، خرج من عنده فسأله الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئاً، أي معافاً. وعلي رضي الله عنه إنما قال ذلك إما تطمينًا للصحابة، لأنهم كانوا في قلق وفي هم وفي غم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه قال ذلك على سبيل التفاؤل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، أو أنه قال ذلك إغاظة للمنافقين والكافرين، أو أنه أمر حقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته كان عليه الصلاة والسلام أحسن حالاً من ذي قبل، ولهذا لما أحس بخفة ونشاط خرج للناس وصلى بهم بعدما استخلف أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بهم. فهذا الحديث يدل على مشروعية سؤال أهل المريض عن حال المريض، ومنها أيضاً حمد الله عز وجل عند النعمة لقوله أصبح بحمد الله بارئاً، وفيه أيضاً دليل على مشروعية مثل هذا القول، وأن الإنسان إذا سئل عن المريض بأن يقول الحمد لله هو في خير وعافية، والإنسان في كل لحظاته وفي كل أزمانه هو في خير وعافية من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا نظر إلى من هو أدون منه وإلى من ابتلي بأكثر مما ابتلي به حمد الله عز وجل على هذه النعمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. فالإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه حمد الله عز وجل، وإذا نظر إلى من هو أعلى منه فإنه في أمور الدين يتطلع إلى اللحاق والسبق إليهم، وفي أمور الدنيا يسأل الله عز وجل من فضله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.